إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس النصر المبين على المدخل المجادل عن المشركين. وكنا قد شرعنا في المجلس السابق في التعقيب على كلام ربيع، وفندنا بحول الله تعالى قوله بأن السلف مختلفون في هذه المسألة، أي مسألة العذر بالجهل، وذكرنا تناقضه في ذلك، إذ كيف يجعل المسألة خلافية ثم يطعن أشد الطعون في مخالفيه. وذكرنا ثمة استراء ربيع على مخالفيه أنهم يكفرون ابن تيمية وابن القيم وكثيرا من السلف، وذكرنا كذلك كذب نسبة القول بإسلام عباد القبور والمشركين إلى ابن تيمية وابن القيم والسلف، وذكرنا مصدر الشيخ ربيع في هذه العقيدة وسلفه ومرجعه، وهو العراقي داود ابن جرجيس الضال المناوئ لدعوة التوحيد، إذ هو أول من قال بهذه المسألة. وقد رد عليه الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن وابناه الإمام عبد الله بن عبد اللطيف وإبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ أبا بطين والشيخ إسحاق والشيخ سليمان بن سحمان وغيرهم كثير من أئمة الدعوة النجدية. والآن إن شاء الله أذكر موقف الإمام ابن تيمية ثم يتبعه بموقف الإمام ابن القيم في هذه المسألة. الآن الشيخ ربيع يقول إن ابن تيمية وابن القيم يقولان بالعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر. الآن سنذكر موقفهما، وقد حرره أئمة الدعوة، يعني إن شاء الله لن نجد عناء في تحرير موقف هذين الإمامين. لماذا؟ لأن أئمة الدعوة النجدية، الدعوة الإصلاحية، الدعوة السلفية المباركة قد حرروا هذا الموقف تحريرا جليا، وذلك عند ردهم على ابن جرجيس. سنكرر هذا الاسم لأنه في الحقيقة هذا هو سلف ربيع، فربيع يذكر استدلالات ابن جرجيس. ابن جرجيس يقول أنا سلفي ابن تيمية وابن القيم وكذا وكذا، وربيع أيضا نفس النقول يذكرها ونفس الادعاءات يدعيها، وقد رد عليها الأئمة. فابن جرجيس إذن يلبس بكلام ابن تيمية وبكلام ابن القيم وبكلام ابن عبد الوهاب وغيرهم، كما أن ربيعا الآن يريد أن يلبس بهما أو بهم، يريد أن يلبس الآن بابن تيمية وابن القيم. فنحن إن شاء الله نذكر ما ذكره سلفنا وهم أئمة الدعوة في الرد على ابن جرجيس، نذكره نحن في الرد على ربيع سواء بسواء، حتى يتبين الإخوة أن ربيعا لم يأتي بجديد، وإنما هي شبه ابن جرجيس يرددها هذا الرجل. فنبدأ إن شاء الله تعالى بشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي رحمة الله عليه. قال البعلي في الاختيارات الفقهية: والمرتد، والمرتد، تذكروا معنى المرتد. إذا كان الكلام في المرتد هذا يعني أنه كلام في المعين لا في النوع، هذا كلام في المعين. قال: والمرتد من أشرك بالله كعباد القبور، من أشرك بالله أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به، أو ترك إنكار كل منكر بقلبه، أو توهم أن من الصحابة من قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك، أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، ومن شك في صفة من صفات الله ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله تعالى. انتهى. هذا كلام واضح، وهو يفرق فيه بين الكلام في الصفة وفي الصفات، وبين ما تقدم، بين الذي يشرك بالله والذي يبغض رسول الله، أو الذي يدعو يجعل الوسائط بينه وبين الله، يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، هذه لها مناط والأخرى لها مناط. قال الشيخ أبو طين معلقا على هذا النقل في الانتصار، قال: فأطلق فيما تقدم من المكثرات وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره. إذن لم يفرق في باقي المكثرات الظاهرة الواضحة، لم يفرق بين الجاهل وغيره، مما يدل على أنه إذا قال، إذا كان حيث عن الردة فهو حديث في المعين، هو كلام في المعين أيا كان هذا المعين، جاهل أو غير جاهل. إذن فكيف يكون شيخ الإسلام ابن تيمية يعذر بالجهل في مسائل التوحيد الظاهرة؟ هذا لا شك كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهو هنا يفرق بكلام واضح بين هذه المسائل الظاهرة القطعية، مثل مسألة عبادة غير الله تعالى والشرك به، يفرق بينها وبين الصفات التي قد يعني يعذر فيها بالجهل لأنها من المسائل التي قد تخفى. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أثناء كلام له في ذم أصحاب الكلام، قال: والرازي من أعظم الناس في باب الحيرة، لكن هو مسرف فيه، له نهمة في التشكيك، والشك في الباطل خير من الثبات على اعتقاده، لكن قل أن يثبت أحد على باطل المحض، بل لا بد فيه من نوع من الحق، وتوجد الردة منهم كثيرا كالنفاق. من هؤلاء أصحاب الكلام يقول شيخ الإسلام توجد فيهم الردة كثيرا. وهنا يصرح بأحدهم وهو الرازي، يصرح بردة الرازي. وشيخ الإسلام لم يلتقي بالرازي ولم يقم عليه الحجة، بل هذا في زمن والآخر في زمن آخر، فكسره. لماذا؟ سيأتي. قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن يقع ذلك في طوائف منهم في أمور يعلم العامة والخاصة، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة غيره، فإن هذا أظهر شرائع الإسلام. الآن واضح الشيخ الإسلام يفرق بين المقالات الخفية والمقالات الظاهرة، وهؤلاء يجعلون المقالات كلها في باب واحد، وهذا من الضلال ومن التخليط ومن الخبط، كما قلت في درس سابق. شيخ الإسلام تيمية هنا يفرق بين المقالات الخفية التي لا يكفر صاحبها حتى تقام عليه الحجة، وبين المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة التي يعلمها العامة والخاصة، والتي كفر النبي صلى الله عليه وسلم خالفها، مثل ماذا؟ مثل عبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة غيره، فإن هذا قال أظهر شرائع الإسلام. هذه المسائل لا يعذر فيها بالجهل أبدا، على تعبير الربيع لا يعذر فيها بالجهل، يعني يكثر صاحبها في الدنيا. من كيف يلبسون هؤلاء علينا؟ هل يظنون أن كتب شيخ ابن تيمية لا توجد إلا عندهم؟ قال شيخ الإسلام: فإن هذا أظهر شرائع الإسلام، ومثل أمره بالصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل معاداة المشركين وأهل الكتاب، ومثل تحريم الفواحش والربا والميسر ونحو ذلك، إلى أن قال: وصنف الرازي كتابه في عبادة الأصنام والكواكب، وأقام الأدلة على حسنه ورغب فيه، وهذا ردة عن الإسلام إجماعا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن واضح أن الكلام في المعين وصرح باسم معين هو الرازي يكفره، ولم تقم عليه الحجة. لماذا؟ لأن ما وقع فيه ليس من الأمور الخفية، ليس من المقالات الخفية، بل هو مما يعلم العامة والخاصة من الأمور الظاهرة، فهي من عبادة الله وحده لا شريك له. هذا الرجل يكتب في عبادة الأصنام والكواكب، هذا من القبوريين. هذا نزيدكم من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله في شرح العمدة لما تكلم في كفر تارك الصلاة قال: وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل. كل رد لخبر الله أو أمر الله فهو كفر، سواء كان دقيقا أو جليلا هو كفر. فيقول المعاصي، حتى المعاصي في بريد الكفر، لكن أحيانا قد لا نكفر الذي يرد بعض أخبار الله أو أوامره، لا نكفر. لماذا؟ سيأتي. قال: لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم، قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم، وكان أمرا يسيرا في الفروع بخلاف ما ظهر أمره، وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. يعني فإن هذا لا يعفى عنه. الذي يرتكب أمرا مخالفا لدعائم الدين كتوحيد الله جل وعلا، يشرك بالله، يصرف العبادة لغير الله، يعبد القبور، يطوف بها، يذبح لها، هذا لا يعفى عنه، هذا لا يعفى عنه بصريح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ولا يعذر بجهل أو نحوه، يعذر بالجهل فيما خفيت فيه طرق العلم، وفيما هو أمر، فيما هو يسير، وفي الفروع كما صرحها هنا. إذن فأين يقول شيخ الإسلام إنه يعذر بالجهل في المسائل الظاهرة، في مسائل التوحيد؟ وقال أيضا رحمه الله في الرسالة الثانية لما ذكر حديث الخوارج قال: فإذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من قد مرق من الدين مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضا. سنة الله لا تختلف. إذا كان ثمة من مرق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمانه ومنذ ظهور بني آدم والناس قد يمرقون، فكذلك الآن قد يمرق من ينتسب إلى الدين، هؤلاء المرجئة العصرية قطعوا هذا الباب، لم يعد يكفرون أحدا إلا يعني إلا من ذكر تكفيره في القرآن وفي السنة بأعيان كفرعون وهامان وهؤلاء، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم لا يكفرون أحدا بعينه إلا طبعا إلا بعد عراقيل وشروط وموانع وكذا وكذا. قال شيخ الإسلام وذلك بأمور، يعني فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضا، وذلك بأمور، بماذا يمرق، بماذا يخرج من الدين؟ قال منها الغلو الذي ذمه الله تعالى كالغلو في بعض المشايخ مثل الشيخ علي، يعني الشيخ علي المسافر، بل غلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل غلو في المسيح عليه السلام. إذن من غلى في هؤلاء فإنه يمرق من الدين ولم يفرق، لاحظوا هذا، لم يفرق بين الجاهل ونحوه، لم يفرق، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول يا سيدي فلان أغثني أو اجبرني أو توكلت عليك أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. يعني هنا لم يستثنى كما قلت بين الجاهل ونحوه، وأيضا عبر بكلمة يستتاب التي تدل على أن الكلام في المعين. الاستتابة كما سبق وذكرنا في الدرس الثاني أنها لا تكون إلا للكافر، المسلم لا يستتاب. إذن من قال يا سيدي فلان أغثني أو اجبرني أو توكلت عليك أو دعا غير الله أو قال أنا في حسبك فإن هذا كافر يكفر ثم يستتاب، بدليل قوله يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا، وإلا ماذا؟ وإلا كفر؟ لا، وإلا قتل. الآن تجاوزنا مسألة التكفير الآن إلى القتل. القتل لا يحصل إلا بعد الاستتابة، إلا بعد إقامة الحجة، إلا بعد إزالة الشبهة، إلا بعد ظهور العناد، أما قبل فإنه يكفر. هذا كلام من أوضح ما يكون. ثم يفتر هؤلاء على شيخ الإسلام ابن تيمية، فالله المستعان، الله المستعان. ولكن لا عجب، فقد افتروا على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأهل العلم؟ يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر، والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة والمسيح وعزير والصالحين أو قبورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الذين كانوا يفردون الله جل وعلا بالربوبية وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق هو الذي يرزق وإنما شركهم كان في الإلهية، هؤلاء كفرهم الله وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم وكفرهم المؤمنون. كيف الآن أناس يشركون في الربوبية، يشركون في الربوبية وفي الألوهية، فهؤلاء أكثر شركا وأغلظ شركا كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب، أغلظ شركا من المشركين الأولين. ثم يقول إن محمد عبد الوهاب لا يكفر المشرك ويعذرهم بالجهل، وأولئك أيضا كانوا جاهلين، إنكم قوم تجهلون، هكذا في القرآن. فكيف يعني أولئك يكفرون وهؤلاء لا يكفرون؟ هذا من التفريق بين المتماثلات. قال شيخ الإسلام فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دونه، ولا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. وقال أيضا رحمه الله وقد سئل عن رجلين تنازعا فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك. فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله إن أراد بذلك أنه لا بد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما يأمر به وينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون البصائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغ الله الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن أنكر هذه الوصائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه بذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين. ونحن كذلك إن شاء الله نكفر من وقع في هذا الشرك العظيم، كما أن الله كفر به المشركين الأولين الذين جاء ذكرهم في القرآن، فنحن كذلك نكفر من ارتكب مثله أو أشد منه. من يتخذ بينه وبين الله وسائط في جلب المنافع ودفع المضار فإن نكفره كما كفره الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار، إلى أن قال رحمه الله: من جعل الأنبياء والملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروبات وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. فهو كافر بإجماع المسلمين، لم يخالف في ذلك أحد، ولم يستثن الجاهل أو نحوه. ومن يستثناه، من يستثن الجاهل في هذا الكلام، فإنه إنما يكون قد استدرك على الشيخ، وهذه طريقتهم الآن، يستدركون حتى على النصوص، يستدركون على كلام الله وعلى كلام رسوله وعلى كلام أقوال العلماء، يستدركون بأهوائهم. وهكذا إلى أن قال الشيخ رحمه الله: فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك وبين رعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وأن الله إنما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائل أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك لم يستتن الجاهل، يجب أن يستتاب الاستتابة المعين، فإن تاب وإلا قتل ولم يقل كفر. كلام واضح وقراء كثير على أن الشيخ لا يعذر من ارتكب الشرك الأكبر بالجهل كما يزعم هؤلاء العصريون. وقال: وهؤلاء مشبهون، شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا لله أندادا، وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى، فإن هذا دين المشركين عباد القبور، فإن هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن هذا الشرك أنكره الله على النصارى وكفرهم به، والنصارى ضلال، والضال هو الذي يجهل الطريق، فالضلال جهال، فالنصارى جهال، وكفرهم الله سبحانه وتعالى بهذا بأن اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا. وفي حديث عدي بن حاتم كان ينكر أن يكون قد اتخذهم أربابا، كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا لا نعبدهم يا رسول الله، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحرمون عليكم الحرام فتحرمون الحلال فتحرمونه، وكانوا يحلوا لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. عدي بن حاتم والنصارى عموما قبله كانوا يجهلون أنهم يتخذون الأرباب من دون الله، كانوا يجهلون أنهم يعبدون الأحبار والرهبان، ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا. فكيف يعني أولئك يكفرون وهؤلاء العصريون لا يكفرون؟ سبحان الله العظيم. إذا انتهى كلام هذا النقل عن شيخ الإسلام. قال الشيخ الإمام أبطين رحمه الله في التعليق على هذه النقول، هذه النقول الأخيرة، قال: فقد جزم رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما ذكره من أنواع الشرك، وحكى إجماع المسلمين على ذلك كما سمعته، ولم يستثن الجاهل ونحوه. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال عن المسيح إنه قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد، ربيع يقول كما صرح كما سمعت من فتوى المطولة وسيأتي التعليق عليها إن شاء الله، قال: العناد، حصر الكفر في العناد. الشيخ أبطين يقول له، يقول لك يا ربيع، أنت عندما تخص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وتخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاققت الله ورسوله وخرجت عن سبيل المؤمنين. يقول الشيخ أبطين: فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين. كلام عظيم وشديد، أسأل الله السلامة. اتق الله يا ربيع، اتق الله وارجع إلى حضيرة أهل السنة، اتق الله ولا تلبس على الناس. قال الشيخ: والفقهاء، يعني الشيخ أبطين قال: والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بالله ولم يقيد ذلك بالمعاند، وهذا أمر واضح ولله الحمد. الحمد لله، هذا أمر واضح عند أهل السنة، إلا عند هؤلاء المرجئة العصريين فإنه غير واضح عندهم. ثم يرمون مخالفين بأنهم لا يفهمون. الشيخ ربيع يقول في الشيخ المفتي وفي الشيخ الفوزان: لا يفهمون، كما نقلنا عنه ذلك في الدرس الأول. وقد قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلام الشيخ أبطين. نزيدكم إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ رحمه الله: من سب الصحابة أو واحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط فلا شك في كفر هذا. وهؤلاء يشكون، هؤلاء يتوقفون حتى يقيموا الحجة بزعمهم. لا تشك في هذا، نحن لا نشك في كفر من سب الصحابة أو واحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو اتهام جبرائيل بالغلط، نحن لا نشك في كفره كائن من كان. بل قال الشيخ الإسلام: فلا شك في كفر هذا، بل لا يشك في كفر من توقف في تكفيره، بل لا يشك في كفر من توقف في تكفيره. ما أشد هذا الكلام. الشك جهل، الشاك الذي يشك ليس عنده يقين فهو يجهل، ومع ذلك كفر وشيخ الإسلام. بل لا يشك في كفر من توقع في تكفيره، يعني الذي شك في كفر الذي يعبد عليا ويدعي له النبوة ويرمي جبريل عليه السلام بالغلط، الذي يشك في كفره فإنه لا يشك في كفره هو، صلى الله عليه وسلم. وقال وقال شيخ الإسلام: ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 11 أو أنهم فسقوا فلا ريب في كفر قائل ذلك، لا شك لا ريب، بل من شك في كفره فهو كافر. الله المستعان. قال الإمام أبو الطين معلقا على هذا الكلام قال: فانظر كيف كفر الشاك، والشاك جاهل، فلم ير الجهل عذرا في مثل هذه الأمور، ومع ذلك هؤلاء يرونه، بل يزيدون على هذه العقيدة الفاسدة أنهم ينسبونها زورا وكذبا وبهتانا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا كلام ابن تيمية، هؤلاء اتقوا الله في شيخ الإسلام ابن تيمية، اتقوا الله في أبناء المسلمين، لا تكذبوا عليهم. الله المستعان. قال شيخ الإسلام: ومن ظن أن قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى قدر، يعني قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأن الله ما قدر شيئا إلا وقع، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلى الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتاب بالكتب كلها. انتهى كلامه. هذا ليس فقط كافر، هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها. قال أبو طين معلقا على هذا الكلام: ولا ريب أن أصحاب هذه المقالة من هم؟ الجهمية ونحوهم، هم ولا ريب أن أصحاب هذه المقالة أهل علم وزهد وعبادة، وأن سبب دعواهم هذه ما هو؟ الجهل. قال: ولا ريب أن أصحاب هذه المقالة أهل علم وزهد وعبادة، وأن سبب دعواهم هذه الجهل، ومع ذلك كفرهم مع هذا الجهل. وقد أخبر الله سبحانه عن الكفار أنهم في شك مما تدعوهم إليه الرسل، وأنهم في شك من البعث، فقالوا لرسلهم: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، وقال: وإنهم لفي شك منه مريب، وقال إخبارا عنهم: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذه آيات سبحان الله في العهد الجهد، آيات لا يلتفت إليها هؤلاء المرجئة العصيون، هم في الشك والشك جاهل، هم عدد كفر. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، عندهم جهل ومع ذلك كفروا. وإنهم لفي شك منه مريب ومع ذلك كفروا. وقال إخبار عنهم: إن ظن إن إلا ظن وما نحن المستيقين، ما عندهم يقين، عندهم جهل. وقال عن الكفار: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يظنون أنهم مهتدون، يجهلون بأنهم ضالون، هم جاهلون، ومع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى. وأقول آيات في هذا كثيرة، نعرض عن هذه الآيات كلها ثم نتمسك بآية أو آيتين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين في العذاب، ونحن ننزل على التكفير. سبحان الله العظيم، ما هذا الضلال البعيد المبين. وقال سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يرجعوا إلى تفسير هذه الآية وهذه الآيات عموما، يرجعوا إلى تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما والبغوي وغيرهم، كلام متين ها هناك، لكن هؤلاء ربما لا يقرؤون، أو يقرؤون ويعني يغلقون قلوبهم على هذه الآيات. ووصفهم الله بغاية الجهل، كما في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. في جهل أقبح وأشد من هذا الجهل: قلوب لا تفقه، أعين لا تبصر، آذان لا تسمع. طبعا الإبصار والسماع، أنا سماع القلب، سماع الاستجابة، وهم كالأنعام. الأنعام الأنعام جهال، أعظم جهلهم أعظم من جهل بني آدم، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنهم كفار، كفرهم الله جل وعلا. وقد ذم الله المقلدين بقوله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، الآيتين. ولم يعذرهم بهذا التقليد وهذا الجهل، بل كفرهم قال بأوطين، ومع ذلك كفرهم سبحانه وتعالى. واستدل العلماء بهذه الآية ونحوها على أنه لا يجوز التقليد في معرفة الله ورسوله. انتهى كلام الإمام أبوطين. وثمة نقول أخرى عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن نكتفي بهذا، وهو بحمد الله قد حصلت به الحجة وهو واضح إن شاء الله. وإذن كيف ينسب له ربيع، ومن مع ربيع ينسبون له ما لا يقوله، ما هو منه ضراء، ما عاش رحمه الله إلا ليحاربه، هؤلاء أعداء شيخ الإسلام. خذوا هذه، ربيع ومن معه الآن أعداء لشيخ الإسلام ابن تيمية، أعداء ابن قيم كما سيأتي، أعداء محمد بن عبد الوهاب، أعداء للسلف. لكن هذه العداوة يغلفونها كما يغلف الروافض عداءهم للإسلام والمسلمين بمحبة علي، يزعمون محبة علي وهم يبغضونه وهم يكرهونه وهم يكفرونه. فهذه الحيل لا تنطبي علينا يا ربيع. فأسأل الله جل وعلا أن يهديك، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من الشبه ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأظن أن الوقت لا يكفي لأن ندخل في كلام شيخ الإسلام ابن القيم، فنرجئه إلى الدرس القادم بحول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.